مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج FM من طرطوس. مستمعي الأعزاء، اليوم تنطلق فعاليات مهرجان الغمقة للثقافة والفنون، والمقام من قبل الأسرة الثقافية في قرية سنديانة عان أحفاد. طبعا لمزيد من التفاصيل والحديث أكثر عن هذا المهرجان، أهمية هذا المهرجان وأهدافه، وأيضا فعاليات هذا المهرجان الذي يتضمن فعاليات مسرحية وفنية، غناء، مسرح، رسم. طبعا كما قلنا، للحديث أكثر معي الدكتور محمد يوسف، المشرف على هذا المهرجان. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية. كتير جميل أنه أسرة ثقافية في قرية جميلة وصغيرة في محافظة طرطوس تهتم بالنشاطات الثقافية، ولديها مهرجان هو مهرجان الغمقة للثقافة والفنون. فتخبرنا أكثر عن أهمية هذا المهرجان وأهدافه، وأيضا ماذا يتضمن من فعاليات. هناك الكثير من الفعاليات، شعر، مسرح إلى آخره، تفضل. هو بالحقيقة أنت حضرتك قلت قرية عين حفاظ، هو قرية عين حفاظ أو سنديانة عين حفاظ عملت حالة استقطاب لمجموعة من القرى. نعم. مهرجان الغمقة هو عبارة عن تظاهرة سنوية بختام الموسم الأدبي والثقافي والشعري وحتى الرياضي والفني. حلو، كل سنة يعني بنهاية الموسم سنوي. نعم. سنوي، هو توقف بسبب الأحداث سنتين ثلاثة، وهلا رجع انطلق من جديد بحل جديدة. حلو. وبروحية جديدة وبنفس جديد، والناس شايفة انه ان شاء الله والحمد لله الاوضاع بالبلد الحمد لله راح ترجع سوريا ان شاء الله احلى ما كانت. نعم. فالمهرجان هو عبارة عن تظاهرة ثقافية فنية ادبية بامتياز، هي عبارة عن خلاصة جهود عام كامل من النشاطات الثقافية الفنية وحتى الرياضية. نعم. فنحن عندنا بقرية سنديانة عين حفاظ منتدى ادبي يضم الشباب والاطفال. حلو. بنقوم على تنمية مواهب ورعاية إمكانات وطاقات الشباب وحتى الأطفال، يعني من الصف الأول وحتى السنين الجامعية وحتى الكبار، حتى السيدات. يعني إحنا عملنا حالة ثقافية بالمنطقة، كل إنسان عنده كلمة جميلة وقلم جميل بيكون موجود معنا بهذا المنتدى، منتدى ثقافي كل الأطفال كل الشباب بيقدموا ما عندي من كتابات جميلة، وبيكون في لجنة مختصة مشكورين الأساتذة الأدباء على مستوى المحافظة بيقيموا الأداء وبيصير في تحسين الأداء. نعم. كل جلسة عن الأخرى. طبعا هذا المنتدى شهري، كل شهر بنعمل جلسة بيكونوا في كل الأطفال والشباب بيقدموا، وبيطلع عندنا مجموعة من الشباب آخر شيء بنحطهم بهذا المهرجان. حلو. كمان على مستوى موسيقي نفس الشيء، دورات موسيقية على مختلف الآلات الموسيقية بنجمعين، بيكون الزبدة بنحطه بالمهرجان. كمان حتى على المستوى الرياضي في عنا دوري على مستوى المنطقة والقرى المجاورة، بيكون في اللقاء هو تظاهرة ثقافية. يعني حلو، تظاهرة جميل جميل جدا. هذا المهرجان ماذا يتضمن؟ يعني اليوم يمكن افتتاح فعالياته؟ الافتتاح بإذن الله اليوم في عندنا. أي ساعة الافتتاح اليوم؟ الساعة 5:30. طبعا الساعة 5:30 لحضور الفعاليات. وين؟ بنفس الضيعة بسنديانة عن أحفاد؟ عين أحفاد بالثانوية. نعم. المهرجان بيتضمن اليوم فقرات حلوة، من ضمنها أغنية وطنية، أغنيتين وطنيتين من إنتاجنا، يعني إنتاجنا وتلحيننا، يعني في حلو. الله يعطيكم العافية يا رب. تأليف الأستاذ غسان كامل ونوس الشاعر الأديب المعروف، وألحاني أنا. الله يعطيك العافية. وأغنية ثانية كمان الأستاذ محمود ملحم وألحان أخي الأستاذ عماد. كمان أغنية وطنية. في عندنا اليوم أطفال، مواهب الأطفال راح تظهر اليوم بالأدب والشعر بالموسيقى، عزف منفرد للأطفال، كمان قلنا الشعر والأدب للأطفال. في عندنا فقرة تكريم للمتفوقين، طبعا بالمهرجان تكريم متفوقين، تكريم الشهداء وأبناء الشهداء بمناسبة الرحمة لشهدائنا والعودة لمفقودينا والشفاء العاجل لجرحانا. نعم. كمان في عندنا تكريم لبعض الشخصيات المميزة اللي قدمت للمنطقة خدمات جليلة. في تكريم كمان للفائزين بالدورات. نحن عندنا في نشاطات موازية للمهرجان بالصيف. حلو. نشاطات موازية بتضم دوري كرة طاولة بيم بوم مثلا، شطرنج للأطفال للشباب، دوري كرة قدم على مستوى القرى المجاورة، فبيكونوا هالناس كلهم بيكرموا بالختام وبياخذوا الجوائز الأولى. كمان هذا اليوم موجود عندنا. حلو. في عندنا كمان فقرات مسرحية، مسرحيات للأطفال. يعني شوفي إنه حالة الاستقطاب اللي صارت، إنه حتى على مستوى المسرح الأطفال صاروا يكتبوا مسرح. الطفل بيجي بيقول أنا بدي أخدم، أنا بدي أعمل، أنا بدي أقول شعر. نعم، هذا شيء. هيدا فعاليات اليوم، اليوم الأحد، غدا الاثنين. بكرة الاثنين عندنا كمان فقرة موسيقية، فرقة موسيقية لفرقة طرب، مجموعة أساتذة ومهندسين وأطباء، فرقة موسيقية جميلة وغناء محترف. في عندنا الفقرة كمان، في فقرة زجلية، الشاعر فهيم يوسف والأستاذ علي حسن شاعر المحكي. نعم. في عندنا كمان فقرة مسرحية لي أنا عاملة تأليفا وإخراجا، العنوان وطن وكبرياء. وكبرياء بتحكي عن أنا ما بدي أخيس خرب الفرجة يعني. لا معلش، أعطينا فكرة أنه الرسالة اللي المراد إيصالها من خلال المسرحية، شو فكرتها؟ فكرتها هي عبارة عن أسرة سورية بيكون فيها أطفال، بحكي عن علاقة الأطفال بالأهل. نعم. علاقة الأطفال والشباب بالجوال بالإنترنت بالموبايل، والآثار السلبية والإيجابية، السلبية والإيجابية للموبايل والدخول على الإنترنت من قبل الشباب. نعم. علاقة الشباب صفحات التواصل الاجتماعي، علاقة الشباب بالمدرسة والطالب. نعم. بالمدرسة، علاقة الأهل بالمدرسة، علاقة المدرسة بالأهل. بعدين فيه موضوع تاني، موضوع الوطني اللي هو الخدمة الإلزامية العسكرية، أنه كيف عندنا شاب بتعرفي أنت العاطفة. حلو، يعني كل هالمواضيع هي تعالج المسرحية. طبعا. نعم. الشاب بده يروح على الخدمة الإلزامية، الأهل حب للولد وكذا وحرصا عليه، انه بيتمنوا انه اذا في اجل حاله، فهو لا بده يروح، بده يروح. نعم. بده يروح. ففي بيكون في ختام المسرحيه مشهد مؤثر جدا ومعبر. الله يعطيك العافيه، يعني حضرنا لك مسرحيه في مركز ثقافي طرطوس، كانت من اروع المسرحيات التي قدمت على المسرح المركز الثقافي في طرطوس، وكنت يعني كان حضور جيد، وكان يعني نالت اعجاب جميع يعني الحضور. الحمد لله. الحمد لله. نعم. طبعا انا بدي يعني انا اتمنى دائما انه يكون في اضاءات، لان عندنا في ريف سوريا وفي ريف طرطوس تحديدا عندنا طاقات هائله. صحيح. اتمنى فعلا من الاعلام اللي هو، ومشكورين انتم على تغطيتكم على اهتمامكم بهذا المهرجان، لانه حقيقه المهرجان قائم على جهود ذاتيه، يعني نعم. عندنا دعم نحن، جهود الاهالي، جهودنا نحن، تضحياتنا، وقتنا، وهذا واجب علينا نحن. انا بشوف انه نحن وقت بنقدم شيء لمجتمعنا بنكون بنقدم شيء لوطننا وكل انسان. صحيح. هلا حفل الختام دكتور يوم الثلاثاء، هو ثلاث ايام يمكن، نحن عاملين يوم عمل طوعي مشان التنظيف، يعني هو اليوم الثالث عمل ترتيب المدرسة. بتعرف المدرسة هي بيتنا يعني، فنحن لازم نكون حريصين عليها. اليوم الثالث بتعرفي بيكون بعد مهرجان يومين، فالفكرة انه يكون في عمل تطوعي مشان اعادة المدرسة الى ما كانت عليه يعني قبل. حلو. جميل جدا، يعني أنا بتشكركم جدا على هذه الجهود الجبارة وعلى الاهتمام بالأمور الثقافية وجذب الأطفال من خلال تنمية مواهبهم، سواء كان بالشعر، بالغناء، بالمسرح، بالعمل التطوعي أيضا. شكرا لكم، شكرا لجهودكم. بتحب توجه كلمة اليوم دكتور محمد بنهاية حديثنا؟ تشرفونا أنتوا أول شيء، تشوفوا عملنا على الواقع، أتمنى تشرفونا. أكيد سعيدين ومبسوطين. أكيد. يعني بنرجع بنذكر إنه المهرجان، فعاليات مهرجان الغمقة للثقافة والفنون، تبدأ فعالياته اليوم الساعة 5 من مساء هذا اليوم في مدرسة سين ديانة عان أحفاد، ويستمر 3 أيام. اللي بدي أقوله أخيرا، نحن لازم نعمل على الجيل، على الأطفال، على الشباب، لأنهم عصب المستقبل، لازم ينشغل على هذه الفئة والشريحة، وإن شاء الله نبقى على هذا العمل وبننجح بعملنا ان شاء الله في خدمه وطننا وبلدنا. شكرا دكتور، كل عام وانت بألف خير. شكرا ان شاء الله. شكرا. شكرا. يعطيكم العافيه. علموني هني، علموني على حبك، فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا، علموني حبك ولموني. فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا علموني حبك ولموني يا عصفور الشوق أهلك داروا بها السما وما بعرف وانصاروا يا عصفور الشوق أهلك داروا بها السما وما بعرف وانصاروا دلوني على درب الحب وطاروا وعلى درب الصبر ما دلوني علموني على حبك فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا علموني حبك ولموني علموني حبك ولموني